وبهذه الابتهالات والمدائح النبوية والتي قدمها المبتهل الشيخ عصام السيد مجاهد، نأتي بحضراتكم إلى ختام هذه الأمسية الدينية. نقلناها لكم من مجمع الحاج رجب أيوب الإسلامي بكفر محمد حسين، مركز الزقازيق بمحافظة الشرقية.